المشبهة باسم الفاعل. لماذا أشبهته؟ لأنها الدلالة على الحدث ومن قام به وقبولها الإفراد والتذكير وغيرهما تأنيث الجمع إلى آخره غالبا غير غالب يتأتي على. فلذلك عملت عمله عمل اسم الفاعل بمشابهة أبيات بخلاف اسم التفضيل فإنه للزوم لازم والإفراد ويلزم الإفراد والتذكير فلذلك بعد عن اسم الفاعل فلم يعمل عمله. ثم عرفها المصنف رحمه الله تعالى بخاصيتها فقال صفة استحسن هذا قرأنا ولا لسه صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهات اسم الفاعل المشبهات اسم الفاعل وجهين ما بالإضافة وإما بالعمل نفسه نكون يعني من أعمال اسم الفاعل ومن إضافة الصفة إلى معمولها صفة أي هي صفة أو صفة خبر مقدم صفة استحسن بها جر فاعل بها معنى بها المشبهة اسم الفاعل المشبهة اسم الفاعل المشبهة اسم الفاعل صفة استحسن يعني معنى ذلك أن من خاصيتها أنه استحسن جر الفاعل بها الفاعل معنى أما لفظ ليس لفظ فاعل الجر الاستحسن حسن الوجه إذا قلنا حسن الوجه هذا ليس فاعلا في الحقيقة إنما هو الفاعل الضمير المستتر فاستحسن جر فاعل بها معنى المشبهات اسم الفاعل المشبهات اسم الفاعل معنى منصوب على التمييز صفة خبر مقدم مرفوع وعلامة منظائرة استحسن في الماضي مغير الصيغة أني عرفت جر نائب الفاعل مرفوع جر مضاف فاعل مضاف إليه معنى منصوب على التمييز أو بنزع خافي في المعنى يعني. المشبهات مبتدا مؤخر المشبهات مضاف اسمي مضاف إليه إضافة صفتي لا معمولها اسم مضاف الفاعل أو المشبهات اسم الفاعل المشبهات اسم الفاعل ينصبه مفعول بمنصوب اسم اسم مضاف الفاعل مضاف إليه وقرأنا الشرح طيب وصوها قرأنا وصوها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر هذا إشارة الأول إشارة إلى تعريفها لكن عرفها بخاصيتها كما قلنا وماذا قال وصوغها أي صوغ صفة مشبهة تصاغ وماذا من لازم يكون من لازم من فعل لازم أو من حدث لازم ولا يكون متعدي بخلاف اسم الفاعل فإن يكون متعدي ويكون ضارب عمرا ويكون اللازم وبخلافه وأما هي فلا تكون إلا من اللازم حسن الوجه حسن حسن لازم حسن الوجه حسن وجه لحاضر ذلك اللازم يكون لحاضر الحاضر معناه في حالة الإخبار زيد الحسن الوجه معناه الآن الوقت الحاضر فمعنى ذلك أنها لا تكون إلا للحال فلا يحسن أن يقال زيد الحسن الوجه غدا أو زيد الحسن الوجه أمسي لا بإنما يقال زيد الحسن الوجه أي الآن معناه لحاضر ثم مثل لذلك بمثال لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر نوعت تمثيل إشارة إلى أن صفة مشبهة على نوعين نوع يكون موافقا بالفعل فطاهر القلب طاهر طهورا كما يطهر فإنه كما قلنا إن اسم الفاعل يشبه مضارعة في حركة أوله وسكون ثانيه كذلك أيضا طاهر القلب موازل للفعل يعني. طهور يطهر موازل للفعل والنوع الآخر هو الذي يخالف وزنه وزن فعله وهو جميل الظاهر جميل الظاهر وقلنا أصل الأصيل حسن الوجه، حسن وجهه أصل هذا أن يقال حسن وجهه، هذا هو الأصل الرفع. ثم قالوا في قبح خلو الصفة عن ضمير الموصوف زيد حسن الوجه، فحولوا الضمير إلى الصفة فقالوا زيد حسن أحسن وجهه، هذا الضمير حولوه إلى أن يكون فاعلا فصار زيد حسن حسن. لكن حسنه ماذا؟ رجله وجهه رأسه أنفه، فجيء تمييزا للمبهم أو للمجمل بعد ذلك قلنا زيد حسن وجها، هذا تمييز ذلك الضمير. فقالوا هذا حسن الوجه حسن وجها، فقالوا هذا في قبح إجراء الصفة اللازمة مجرى الصفة المتعدي، في قبح نوعه لا يخلو، وإن كان الأول أيضا أقبح منه هذا يكون أقبح قبيحا أيضا، فحولوه إلى الجر حسن الوجه للإضافة. وإذن هذا فرع الفرع، أولا مرفوع هذا هو الأصل، ثم حول إلى النصب تخفيفا، ثم حول إلى الجر وهذا أخف الجميع، فهذا هو وجه تحويل صفة مشبهة. ولذلك قال الجر فاعل معنى بها، جر فاعل معنى بها، بهذا عرفنا أن هذا الجر هو تخفيف، الأصل الرفع ثم النصب ثم الجر. يقول هنا وصوغها، الواو عاطفة صوغ مبتدأ مرفوض صوغ مضاف، هذا من مؤنثة مرادية غائبة في محل جر مضاف ومنيا سكون، وصوغها من لازم جار ومجرور خبر متعلق بخبر كائن من لازم، وصوغها من لازم كائن من لازم لحاضر جار ومجرور أيضا خبر بعد خبر، كطاهر القلب جميل الظاهر، كفار جر طاهر القلب مجرور الكاف وجميل الظاهر معطوف مجرور، والجار المجرور خبر مبتدع مثاله كطاهر القلب، أو ذلك أو هو كائن كطاهر القلب جميل الظاهر. وهذا شرحه يقول يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من فعل متعد، لا تصاغ من المتعدي لأنها للزوم تدل على لزوم الحدث، فلا تقول زيد قاتل الأبي بكرا، قاتل الأبي بكرا ماذا تريد؟ تريد بذلك ماذا؟ قاتل أبوه بكرا، لأنه يكون متعدي، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، طهورة هذا فعل لازم، جملة بمعنى حسنة فعل لازم، ليس متعديين، فصيغ منهما صيغة صفة مشبهة، ولا تكون إلا للحال، وهذا معنى قول حاضر، وهو المراد بقول حاضر، فلا تقول زيد حسن وجه غدا أن هذا ليس حالا أو أمس، فتكون إيش للحال. ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر بتعديد الأمثلة على أن الصفة مشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما موازنة المضارعة، موازنة مضارعة نحو طاهر القلب، وقلنا موازنته أنه أو أن أوله محرك وثانيه ساكن، هذا هو ضارب يوافق يضرب، طاهر يوافق وزنه يطهر، لماذا؟ أول ليه مضموم، أول حركة ثاني ساكن، بغض النظر عن نوع الحركة سواء كان كثرة أو ضمة اختلفوا هذا ما، بل أوله متحرك وثاني ساكن بس، هذا هو المقصود، وأنه طاهر القلب وهذا قليل فيها موازن، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي، هذه كلها أمثلتها، وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارعة نحو منطلق اللسان، يعني معناه أن الصفة مشبهة إذا كان من أكثر من الثلاثي من الرباعي والخماسي والسداسي تكون موازنة ولا تخرج عنه، ولم يسمع عن العربي إلا هذا، وأما الثلاثي فإنه نوعان موازن مضارع وهذا قليل، وغير موازين له، هذا هو الكثير الغالب في استعمال الصفة مشبها. قال وماذا قال بعده؟ وعمل اسم فاعل المعدى لها على العدل ذلك الحدة، يعني أن الصفة مشبهة الأصل لا تعمل، لكن الحقا بما أشبهت وهو اسم الفاعل. قال وعمل اسم فاعل المعدى، اسم الفاعل نوعان لازم ومتعدي، لكن لها عمل المتعدي، وعمل اسم فاعل المعدى أي المتعدي لها للصفة المشبهة، للصفة المشبهة، يعني معناه كما تقول زيد ضارب عمرا كذلك تقول زيد حسن وجها أو حسن الوجه، تعمل عمل اسم الفاعل بها وعمل لها على الحد الذي كالحدة، أي على الطريقة التي مع أو على الشرط الذي سبق لنا، وهو أن صفة أن اسم الفاعل يعمل عند اعتماده على أحد الأمور الخمسة، وقد سبق لنا كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جار صفة أو مسألة، هذه الشروط لا بد هنا أيضا. زيد حسن وجه أو اعتمد على مبتدئ زيد. يقول وعمل العاطفة عمل مبتدا، عمل اسم فاعل اسم مضاف إليه، اسم مضاف الفاعل مضاف إليه، المعدى صفة، صفة لاسم فاعل، لها جار مجرور متعلق بخبر كائن لها ثابت لها على الحد الذي الحد على حرف جر، الحد مجرور بعلى، على الحد الذي صفة ثم موصول، الحد قد حرف تحقيق، حد فعل ماضي مغير الصغة والآلف الإطلاق، هنا يفعل هو الجملة الصلة الموصول على حد الذي حد فيما مضى، هذا هو إعرابه. يقول أن يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل متعدي وهو الرفع والنصب، مع أنها قاصرة وقد سبق لنا وصوغها من لازم، ومع ذلك عملت على خلاف لفظها، لماذا؟ إلحاقا لها لما أشبهته وهو اسم الفاعل، نحو زيد حسن الوجه، ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل، وقلنا أصله زيد حسن وجهه، ثم حول الضمير إليه لماذا؟ لئلا تخلو الصفة عن ضمير الموصوف، فقيل زيد حسن أي هو، طيب من أين هو؟ كله ولا بعضه؟ فجاء بما أراد من وجهه فقيل الوجه أو وجها. قال ضمير مرفوع هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه مفعول به، وبعضهم يقول مفعول به ويقول التشبيه بالمفعول به، لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله، فما أسفل وجه شبهه أسفلفناه وسابقا، وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة مشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو ما هو الحد؟ أنه لا بد من اعتمادها، كما أنه لا بد من اعتماده من اعتماد اسم الفاعل، فعلى هذا المثال الذي ذكرناه زيد حسن الوجه معتمد النش على المسند إليه أو نفينا جاصفة أو مسندا. قال على إيش معتمد؟ على ماذا؟ على المسند، المسند إليه. قال ثم قال من الأحكام أيضا من أحكام اسم الصفة المشبهة يعني التي تخالف فيها أصلها واسم الفاعل ما ذكره بقوله وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب، أشار بالشطرين إلى حكمين تختص بهما الصفة المشبهة، أولها أن ما تعمل في صفة مشبهة لا يجوز تقدمه، فلا تقول زيد الوجه حسن لا تقدم المفعول، بخلاف اسم الفاعل يجوز تقديمه وتأخيره، زيد عمرا ضارب، وإن شئت قلت زيد ضارب عمرا، عمل وتبقى ما تعمل في مجتنب أي يجتنب ولا يستعمل، أيضا حكم آخر يليه وكونه ذا سببية وجه. وأيضا من الأحكام أن ما تعمل في صفة مشبهة لابد أن يكون سببيا، وهو المتصل بالضمير بالضمير الموصوف سببيا. زيد حسن وجهه، وجهه رفع وجهه لكونه سببيا لأن متصل، بخلاف اسم الفاعل فإنه أحيانا يكون سببيا وأحيانا يكون غير سببيا. زيد ضارب عمرا ما هو سببي ما في ضمير، زيد ضارب غلامه وهذا في ضمير. بخلاف الصفة المشبهة فإنها دائما لا تكون إلا سببية، والسببي هو المشتمل على ضمير الموصوف. قال وإعرابه وسبقه، العاطفة سبق مبتدأ سبق ما سبق ما ما اسم الموصوف مضاف إليه مع الجر، تعمل فعل مضارع مرفوع تجد عن الناس والجازم، وفاعل ضمن صفة هي أي صفة مشبهة فيه جار متعلق بتعمل، مجتنب خبر مرفوع بقوله وسبق، مجتنب خبر مرفوع على مرفوع ضمة مقدرة من عنده اشتعال سكن الوقت. وكونه الواو عاطفة، كون مبتدا مرفوع كون مضاف له ضمنه لا يذكر غير مال جديد مضاف له ما مبني على الضم. وكونه ذا سببية، ذا سببية ذا اسم اسم إشارة يعني خبر، خبر كون على كونه، لأن كون هذا له جهتان، كونه مبتدئا وكونه ناقصا، فعلى نفسه يستحق خبرا وعلى كونه مبتدئا يستحق خبرا. إذن إذا قلنا عنه بنقصه ذا اسم على من الأسماء الستة اسم خبر كون، وعلامة بالألف لأنه من الأسماء الستة التي رفعها بالألف ونصبها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ذا مضاف سببية أو ذا اسم إشارة. ماذا قال الإشارة؟ صاحبة صاحبة سببية أليس كذلك؟ إذن هي يعني من أسماء الستة، وعلامة رفع ذا سببية مضاف له، ذا مضاف سببية مضاف له ذا سببية. وجب فعل ماض من فتاة مقدرة من عند سكون القافية، وفاعله ضمير مستتر هو، والجملة تمثيل والفاعل خبر مبتدع وهو كون، كون قلنا إنه مبتدع مرفوع يحتاج خبر، خبره وجب، وهو أيضا ناقص يعمل عمل فعله، فكون مضاف لا مضاف لا اسم أضيف إلى اسمه لأنه مصدر، ثم نصب خبره وهو ذا. هذا خلاصة هذا البيت أنه أشار به إلى مسألتين، وهو إلى مسألتين مما تخالف الصفة المشبهة الملحقة به وهو اسم الفاعل، الصفة اسم الفاعل، وذلك أنه أولا يجب يعني لا يجوز أن يقدم معمولها على الصفة بخلاف اسم الفاعل، ثانيا لا بد أن يكون سببيا متصلا بالضمير أو بما اتصل به الضمير بالضمير بها، وأما الصفة أو اسم الفاعل ما يجب ذلك بل يكون هذا وهذا. قال الشاعري لما كانت الصفة مشبهة فرعه أي فرع اسم الفاعل في العمل فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه، فلم يجوز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل جائز، فلا تقول زيد الوجه زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب، هذا جائز وهذا غير جائز. ولم تعمل إلا في سببي أيضا، ولم تعمل إلا في سببي أيضا، إذا عملت النص ولا تعمل إلا في سبب. نحو زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه هذا في النص، وأما إذا رفعت زيد حسن وجه حسن حسن الوجه. ولا تعمل في أجنبي أيضا، ولا تعمل في أجنبي، ولا تعمل في أجنبي إنما تعمل في سببي فقط، فلا تقول زيد حسن عمرا لأنه ليس في سبب ضمير، واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه هذا سببي أنه الضمير، وضارب عمرا هذا غير سببي أجنبي، فجاز له الأمران لأنه الأصل. وأما الصفة المشبهة فلا يجوز أن تعمل إلا في السببي، ومعنى السببي المتصل بضمير الموصوف. هذا هو خلاصة هذا معنى البيت وشرحه. ثم قال مبينا لعملها الذي تعمل فيه، لأن العمل أو أوجه الإعراب ثلاثة وهي رفع ونصب وجر، هذا هو أنواع الإعراب الذي يدخل في الأسماء، لأنه سبق لنا إيش أن وإيش قال ابن مالك والرفع والنصب جعل إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، يعني لا يدخل في أنواع الإعراب أربعة، والاثنان مشترك هو الرفع والنصب بين الفعل والاسم، وكل منهما يختص بنوع آخر وهو أن الاسم يختص بالجر كما أن الفعل يختص بالجزم. إذن هي ثلاثة ما في زيادة، العمل ثلاثة، وهذا العمل الثلاثة له يعني أنواع في معمولاته تصرف فيه بإدخال ال وعدم إدخالها وبالإضافة وعدم الإضافة، فيرتقي على كل حال خلاصة ما نقف عليه اختصارا للبحث 72 مسألة، أو نقول 72 صورة، وإلا فحصل ما بحث فيه أصحاب الفن أهل الفن أنه يصل 21,000 و800 إلى آخر ما زادوا، يعني يقارب أن يكون 22,000 صورة، وكلها مفصلة عندهم في العاشية أيضا يتكلم عليه على بعضه. وعلى كل حال نحن الذي نقف عليه وهو الذي دل عليه البيت، هذا بيت من مالك لله در بن مالك في بيت ونص بيت ووتد مجموع، يعني ذكر 72 مسألة، فارفع بها وانصب وجر مع ال هذا شطر، يعني مع ودون ال يعني مصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرر الى هنا، هذا بيت ونصف بيت، وهو قوله فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل، هذا بيت وبها مضافا او مجردا ولا نصف البيت هذا، وذاك بيت وهذا نصف البيت، ثم نهايته ولا تجرر تجرر ها ولا ايش ايش قال انصب بها مضافا او مجردا او مع ال لا فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرر بها سمن بها مع السمم من الخلا ومن إضافة لتالها وما يعني إله يعني ذكر في بيت ونصف بيت ووتد مجموع، فالأحكام هذه التي سنشير إليها وهي 72 صورة أو مسألة. قال أولا، وهذا هو توضيح لها، هذا الوجه الخط الأول أو الخانات الأولى، هذه هي الرفع، الرفع والصفة مع ال، وهذا الثاني النصب والصفة مع ال، وهذا الثالث الجر والصفة مع ال، فصار فيه ثلاثة خانات ثلاثة قائمة، وهذا الرفع مع تجرر الصفة من أل، وهذا النصب مع تجرر الصفة يعني من أل، وهذا الجر مع تجرر الصفة من أل، فخلاصتها هذا 12 خانة، 1 2 3 4 5 6 12 إلى هنا، وهذا 12 وهذا 12 كم صار 36، وهذا 12 وهذا 12 وهذا 12 36، والمجموع 72 صورة، وهذه كلها جائزة إلا عشرة صورة أو 12 صورة، وسنوضحها إن شاء الله. هذا هو الذي شمل هذا البيت، قال فارفع بها، ويقول ابن حمدون هنا أو خلدون من خلدون أو خلدون مكودي نحن بنو مقودي أهل التقى والجود. يقول يستخر في أول كتاب يقول إيه؟ فهذه 72 مسألة كلها مفهومة من بيت واحد وثلث بيت أوتر مجموع من بيت واحد وقوله فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل هذا بيت كامل فارفع قال وبعده قال ايش وبعده بها مضافا بها مضافا او مجردا بها مضافا او مجردا هذا ثلث البيت بها مضاف بها مضى هذا تفعيلا بها مضى فن أو مجر هذا تفعيلا ثانية وهي ستة تفاعل مستفيل مستفيل مستفيل ست مرات فهذه فيها مضافا أو مجردا يكون هي ثلث بيت وتدين مجموع بها مضى هذا متفعيل مضى فن أو فن أو مجرد فن أو مجر مستفعل هذا اثنين واثنان ثلث الستة مجردا هذا وتد مجموع ليس كامل كامل كامل اجزاء ردان اذا ابن مالك استطاع ان يحصر 72 مسألة في بيت وثلث بيت ووتد مجموع هذا قال فلله دره ما شاء الله يا اجمع ومعناه واضح فارفع بها وانصب وجر مع ال نصب ال ودون ال نصب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا الى هنا هذه كلها الى هنا ينتهي هذا 72 الخانه وهو اول من عمل الجدول هذا هو الاشموني ثم تبعه المقودي عليه وهو نفس الشيء وابن عاكم من الغريب انه ذكر بعض الصور وما استوفاها وما شرحه شرحا كاملا المقودي والاشموني هؤلاء هم الذين اعتنوا في أول من شرحه شرحا مطولا هو المراد ثم بعد ذلك تبعه أشموني وأشموني عمل الجدول هذا وهذا هو الجدول الذي ترونه أمامكم ونقل إلى هنا هذا مشايخ نقله على الصفحة الطويلة هذه لتكون بارزة قال فارفع بها أي بالصفة المشبهة هذا وجه أول فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب أي بالصفة المشبهة أيضا واجر أي بالصفة الثلاثة ارفع هذا الأول كله قوله فارفع بها وانصب هذا الثاني واجر هذا الثالث أيضا نفس القضية عند قوله فارفع بها وانصب وجر مع ال هذه الثلاثة القائمة كلها مع ال الصفة مع ال يعني مع ال ودون ال هذه الثلاثة الباقية الثلاثة ودون ال هذا دون ال ثلاثة فارفع وانصب وجر دون ال دون ال مصحوب ال مصحوب ال يعني هذا بالنسبة مع ال ودون ال بالصفة حسن ثم المعمول إما أن يكون مجردا من ال والإضافة أو يكون بال أو يكون مضافا إلى ما في ال أو إلى ضميره أو كذا فيكون نحو ستة أقسام هذه كلها تبين أو توضح هذا الذي نقوله في مائل يقول هنا حاصلها أن الصفة لها حالان صفة مشبهة لها حالان مقرونة بأل ومجردة منها ومعمولها له ثلاثة أحوال معمول الصفة له ثلاثة أحوال وهي اقتران بأل وإضافة وتجرد ثلاثة فالمقرون بأل نوع واحد نحو الحسن الوجه الحسن الوجه الحسن الوجه ثلاثة في الإعراب. والمضاف ثمانية أنواع، المضاف ثمانية أنواع، وهي: الأول مضاف إلى ضمير موصوف نحو حسن وجهه، وهذا موجود في القائمة هناك. الثاني مضاف إلى مضاف إلى ضمير موصوف نحو حسن وجه أبيه. الثالث مضاف إلى المعرف بأل نحو حسن وجه الأبي، حسن وجه الأبي، أو حسن وجه الأبي، أو حسن وجه الأبي على الثلاثة. الرابع مضاف إلى مجرد نحو حسن وجه أبي، مجرد ما في أل ولا إضافة. الخامس مضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير موصف نحو جميل، يعني جميلة أنفه من قولك مررت بمرأة حسن وجه جاريتها، حسن وجه جاريتها، جميلة أنفه، حسن وجه جاريتها، جميلة أنفه، جميلة أنفه، هذا أنفه يعني يعود إلى الوجه. فالأنف معمول لجميلة وهو مضاف إلى ضمير الوجه، أنفه وجه، والوجه مضاف إلى الجارية، والجارية مضاف إلى ضمير المرأة. هذا هو النوع الخامس. السادس موجود هنا، موجود هنا. السادس مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو جميل خالها، من قولك مررت برجل حسن الوجه، حسن الوجه، جميل خالها، جميل خالها، حسن الوجنة، وجنة، الوجنة مرتفعة من الخد يسمى وجنة، جميل خالها، ترجع إلى الوجنة. إذن هذه ستة أنواع. السابع مضاف إلى موصول نحو الطبي كل ما التأت به الأذن من قول الشاعر. الثامن مضاف إلى موصوف يشبهه نحو رأيت رجلا حديد، رجلا حديد سنان رمح يطعن به. والمجرد من الإضافة وال يشمل ثلاثة أنواع الموصول إلى آخره. فهذه ماذا؟ فإذا ضربنا هذه و من ضرب 12 في ستة أنواع في ستة أقسام المعمول، إذا ضربنا 12 على ستة يكون كم؟ 72 صورة، وهذه صورتها كلها بالتفصيل. فالأول مثلا هذا الأول أرفع بها كلها رفع، ومعموله يقول الحسن الوجه رفع، وكلاهما بآل، الحسن وجهه الصفة بآل، والمعمول بالإضافة، الحسن وجه أبيه بالإضافة كذلك أيضا الصفة بآل، الحسن وجه الأبي مضاف إلى ما فيه آل، ليس عليه آل ولكنه أضيف إلى الأب، الحسن وجه أبي جرد من الإضافة ومن آل والصفة بآل، الحسن أنفه هذا أضيف إلى الضمير، الحسن خالها، وهذا مختصر من الأمثلة التي امرأة جميلة الوجنة اختصر منه. الحسن كل ما تحت نقاب، وهذا ما في أل وإنما هو صفته في الضمير. الحسن سنان رمح يطعن به. الحسن ما تحت نقابه. الحسن نوال أعده. الحسن وجه، الحسن وجه، كل هذه مرفوعة، وجه وجه وإلى آخره. وهذا الثاني كذلك أيضا نفس الأمثلة تأتي بالنص، الحسن وجهه، الحسن وجهه، الحسن وجه الأبي، الحسن وجه الأبي، الحسن وجه أبيه الذي قبله، الحسن وجه الأبي، الحسن وجه أبي مجرد من آل والإضافة، الحسن أنفه، الحسن خالها، الحسن كل ما تحت نقابه، الحسن سنان رمح يطعن به، الحسن ما تحت نقابه، الحسن إلى آخره. وهذا الجر جر بها مع أل، الحسن الوجه كلاهما معرف، الحسن وجهه يعني الأول الصفة بأل والمعمول بدون أل، الحسن وجه أبيه، الحسن وجه الأبي، وهكذا. وهذا الثاني نفس الشيء لكنه جردت الصفة في ثلاثة خانات كلها، الصفة مجردة وأما الموصوف فهو كما سبق كله. فهذه 72 خانة وأخذت 72 مسألة. فهذا من براعة ابن مالك رحمه الله تعالى وسعة يعني إدراكه أنه اختصر هذه المسائل الكثيرة بماذا؟ ببيت وثلث بيت ووتر مجموع. وهذا من غاية يعني مقدرته على التصرف في الكلام. قال ماذا فارفع بها أي بالصفة المشبهة الخانة الأولى، وانصب الخانة الثانية، وجر الخانة الثالثة مع وجر مع ال، هذه كلها مع ال، الخانات الأولى والخانات الثانية والخانات الثالثة كلها مع ال، ودون ال الثلاث الخانات التي تليها كلها ما فيها ال دون ال، والمعمول كله يعني فيه ال وفي إضافة وفي كذا. مصحوب ال يعني المعمول يكون مصحوب ال أحيانا، وما اتصل بها مضاف إلى ما فيه ال، الحسن وجه الأبي، وجه الأبي بها مضافا على كون مضافا وجه أبيه وجه الأبي أو مجردا يعني وجه أب لا إضافة ولا ال، ولا تجرر بها مع ألسما من الخلق. من هذه 72 صورة تخرج كل مع كل صورة الصفة بأل، الصفة بأل والمعمول ليس عليه أل ولا ما أضيف إلى ما فيه أل بل هو مجرد، فهذه الصور تمنع لا يجوز عربية، وأما مع ذلك فبقية الصور كلها جائزة الاستعمال ولها أمثلتها في أبيات الشعرية وقد ذكروا له أبيات. فهذا هو قوله ولا تجرر بها مع أل سما من الخلا، الحسن وجه ممنوع، الحسن وجه أب ممنوع، وجه أب بالإضافة ثم من الخلاء ومن إضافة مثالها، وكذلك أيضا إذا خلا من إضافة مثالها، أما حسن وجه الأب فهذا جائز، ومن إضافة مثالها هذه ممنوعة مثالها، وما لم يخلو، وأما ما لم يخلو من هذا فهو بالجواز وسما، بقية الصور كلها جائزة استعمال. ويقول هنا المصحوب ال، ويمتنع قال ومن إضافة لتالها ولا تجرر بها مع السما من الخلا ومن إضافة لتالها وما لم يخلو هو بالجواز وسما جائز ما لم يخلو من ذلك. يقول يعني أنه يمتنع إضافة صفة المقرونة بال إلى المجرد من ال ومن إضافة إلى ما في ال، فتشمل 12 مسألة، 12 مسألة وهي مجموع السطر الثالث من الجدول إلى سورتين، سورة الثالث الجدول الثالث ما هو؟ وهذا مجموع السطر الثالث من الجدول إلا السورتين وهما الأولى والرابعة، الحسن الوجه جائز، الرابعة 1 2 3 4 الحسن وجه الأبي جائز، ومع ذلك إلى آخره ممنوعات، بس تصوير للتفسير العقلي هكذا قسم، لكن من ناحية الاستعمال الحسن الوجه إذا كان أل بهذا وفي هذا جائز، وكذلك الصورة الرابعة الخانة الرابعة الحسن وجه الأبي هذا بأل وهذا مضاف إلى ما فيه أل جائز، ومع ذلك كل هذه لا تجوز. ويعني فبقي يقول إيه وهي مجموع السطر الثالث من الجدول إلا صورة وهما الأولى والرابعة، فالأولى الحسن الوجه هذا جائز، والرابعة الحسن وجه الأبي، فبقيت 10 مسائل كلها ممتنعة، هذه كلها هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 صور هذه ممنوعة في الاستعمال، ومع ذلك هذا كله جائز وهذا كله جائز إلا الصورة الرابعة هذه، فهذه هي الممتنعة. فإذا عرفنا أن الخانة الأولى كلها جائزة جائزة الاستعمال، والثانية كلها جائزة الاستعمال، والثالثة ممنوعة الاستعمال إلا صورتين وهما الخانة الأولى وإيش والخانة الرابعة بس، ومع ذلك كل قائمة هذا ممنوع وهي 10 صور، وهذا كله 12 جائز، وهذا كله 12 جائز، وهذا كله 12 جائز. إذا منعنا من 72 كم؟ 10 صور، بقي كم؟ 62 صورة. هذا هو وجهه، وهذا للإيضاح عملوه، وهو أوضح من قراءة الكتاب بكثير، أنك تعتبره أمامك وتتخيله فيتضح لك ما اشتمل عليه. إذا عرفنا قوله هذا فارفع بها وانصب وجر مع ال، ودون ال نصب ال، وما اتصل بها مضافا أو مجردا أو مجردا إلى هنا كله بيت وثلث بيت وتد مجموع شمل هذا هذه القوائم كلها وبين فيها. ثم قال في نفس الليل ولا تجرر بها أي بصفة مشبعة مع ال سمن أي سمن سمن سمن سمن مثلث لغة في الاسم من الخلاء، يعني الذي ليس له ال ليس عليه ال سواء نضيف إلى الضمير أو إلى غير الضمير إلى آخره أذا منعه. وقلنا وتبين لكم إنها كم صور؟ 10 صور، 10 صور. القائمة الثالثة كلها ممنوعة إلا صورتين وهما الأولى وهي قوله الحسن الوجه، والصورة الرابعة وهي قوله الحسن وجه الأبي، هذه جائزة. ومع ذلك وهذا معنى قوله ولا تجر بها مع سمن من الخلا ومن إضافة لتاليها، من إضافة لتاليها الصورة الأولى هي ال الحسن الوجه، ومن إضافة لتاليها الصورة الرابعة لأن أضيفت معمول إلى ما فيه ال الحسن وجه الأبي، وما إيش ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو، وما لم يخلو من ذلك فهو بالجواز يسمى. بقية القوائم وهي كم صورة؟ 62 صورة، فهذه كلها جائزة. فانتهى المسألة بهذا كلها وانتبهوا لها. ومن إضافة لتالها وما لم يخلو فهو بالجواز يسمى، وما لم يخلو من ذلك فهو بالجواز وسمى، وسمى بالجواز يعني معنى، وما لم يخلو جواز وسمى أي ما لم يخلو من الإضافة إلى ما فيه ال، ما لم يخلو من الإضافة إلى ما فيه ال أو إلى ما أضيف إلى المقرون بها فهو موصوم بالجواز. وذلك صورتان، صورتان من أي؟ من القائمة الثالثة، ليس من جمع مجموع، صورتان فقط، وهي الأولى وهي الأولى والرابعة، صورتان كما تقدم الحسن الوجه والحسن وجه الأبي. فهذا هو خلاصة المسألة. ويقول الشارح وإعراب فارفع الفاو والفصيحة والفضيحة ارفع بالأمر فاعل أنت بها متعلق جار متعلق بارفع، وانصب فعل وفاعل معطوف، وجر فعل وفاعل معطوف مع ال مع مضاف المضاف إليه وهو حال كوني مع ال كائنا مع ال مع ال، ودون ال ظرف معطوف على مع، ودون ال مصحوب ال هذا مفعول تنازعه العوامل الثلاثة فارفع وانصب وجر مصحوب ال، الثلاثة تنازعه العاملان ايش قال تضاف اسم العمل قول فللواحد منه عمل. قال فالسبع وما اتصل العاطفة ما موصولة معطوف، اتصل فعل وفاعل بها هذا تضمين، بها جار متعلق باتصل مضافا حال حال كون مضافا او مجرد معطوف يعني معطوف على ما قبله، ولا تجرور العاطفة لا ناهية، تجرور فعل مضارع وميزوم بلا الناهية، بها جار متعلق بجرور مع ال حال كون مع ال حال هذا مع مضاف المضاف اليه سمن، فجرور مفعول وجرور سمن مقصور من الخلا، سمن من الجار متعلق بخلا خلع فعل وفعل وجمل الصلاة ثمن ثمن خاليا من آل. ومن إضافة جار معطوف لتاليها جار متعلق بمضافة بإضافة. وما لم يخلو رادفة ما اسم موصوف مبتدا لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم مضارع وتقلب وتنفي معناه وتقلبه إلى المضي. لم يخلو يخلو فعل مضارع ويزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الواو والضمة قبلها دالة عليها. لم يخلو وما لم يخلو فهو بالجواز وسمى فهو الفاء رابطة ل أو داخلة في خبر ما لما فيها معنى العموم. هو المبتدا بالجواز جار متعلق بوسمى وسمى فعل ونائب فاعل والآلف الإطلاق والجملة خبر مبتدا والجملة مبتدا الخبر خبر المبتدا الأول. قال الصفة المشبهة إما أن تكون بأل واللام على كل حال يشرعه ببعض ما يراه شرحا وليس كاملا الذي شرحناه ما ذكر ابن عاقل كله. يقول الصفة مشبهة مع أن تكون بالالف واللام نحو الحسن أو مجردا عنهما نحو حسن. وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. الأول أن يكون المعمول بال نحو الحسن الوجه وحسن الوجه. الثاني أن يكون مضافا لما في نحو الحسن وجه الأبي وحسن والحسن وجه الأبي الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي هذا بأل وهذا بغير أل. الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير موصول نحو مررت برجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه. الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير موصول نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن حسن وجه غلامه. الخامس أن يكون مجردا من الأل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب الحسن وجه أب وحسن وجه أب بأل وبغير أل. السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها بأل وبغير أل. فهذه 12 مسألة والمعمول في كل واحد من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو جر فيتحصل حينئذ 36 صورة. هكذا اقتصر على هذا القدر وقد سبق لنا أنها تصل إلى 72. وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بصفة مشبهة وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل أي المعمول أي المعمولة المصاحبة لأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بأل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الآلف واللام والإضافة. ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو الوجه الأبي وجه الأبي والمضاف إلى ضمير موصوف نحو وجهه والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب. هذه كلها شملها قوله فارفع بها إلى آخره. وأشار بقوله لا تجر بها مع أل إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل 4. وقلنا إنها تصير إيش من جملة 72 10 تصير 10 وهو اقتصر لما اقتصر على 36 قال 4. الأولى جر المعمول مضاف إلى ضمير موصوف نحو الحسن وجهه ممنوع لأنه ما في أل. الثانية جر المعمول مضاف إلى ما أضيف إلى ضمير موصوف نحو الحسن وجه غلامه ممنوع هذا أيضا. الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب مضاف ولكن ما في أل. الرابعة جر المعمول المجرد من أل الإضافة نحو الحسن وجه. هذه 4 ممنوعة وقلنا إنها 10. فمعنى كلامه ولا تجر بها أي بالصفة مشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما في أل. وذلك كالمسائل 4 التي مثلناها وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأب، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل. على كل حال إذا كانت الصفة بغير أل ما يستثنى شيء. ولذلك قلنا الثلاثة الأخيرة كلها جائزة. لماذا؟ لأن الصفة مجرد ما فيها أل دون أل، لما فيها ليس فيها أل جاز، ما دخل في أل أو لم يدخل فيها الإضافة وغير الإضافة كله 36 صورة جائز. وإنما امتنع من بينها ما يعني الثالث هذا الذي قلنا فيه 10 واستثنينا من 2 وأضفنا إلى ما سبق، فهذا هو يعني ما إذا كانت الصفة بدون أل مجردة فيجوز أن تعمل في جميع الأقسام وفي جميع الصور. وقلنا صورها الذي ضربناه يكون ماذا؟ 36 صورة. 36 صورة هذه 12 كم؟ 36 صورة. هذه كلها ما في منع، إنما المنع هذا جائز وهذا النصب جائز، وهذا هو المنع إلا صورتين منه. اتضح لكم؟ ولا أسمع جعجعة ولا على طحينة. على كل حال هذا يوضحها. قراءة الشرح هذا يتعب لأنه السابق يمحو يعني اللاحق يمحو السابق، فإذا تصورت هذا وأمعنت هذا يتضح لك وهو سهل إن شاء الله. انتهى. قلنا إيه الحاصل؟ هذا خلاصة دراسة هذا الباب، هو باب الصفة المشبهة. الصفة المشبهة باسم الفاعل، وقلنا تعمل في حالات وكلها جائز عملها إلا في بعض الصور التي تكون أل فيها الصفة بأل والمعمول بدون أل أو بدون إضافة إلى ما فيه أل، فهذه تمنع وبعد ذلك كله جائز. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.